الحب بين الرجل والمرأة ألذ لذاذات الحياة، وهو إكسير السعادة. وإذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى، فقم واعتلف تبنا فأنت حمار. الكلام عن الحب يحبه كل إنسان مرهف الحس. الحب كلمة طاهرة وكلمة شريفة، لا كما يتصور البعض أن الحب عيب أو حرام. والله ما أجمل قلوب العاشقين. حينما تحبك المرأة تشعر أنك تطير في السماء، فمن الذي يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا دون أن يحب أو يحب؟ الشاب إذا كان مهموما أو حزينا بمجرد أن يرى من يحب يبتسم، وبراءة الأطفال في عينيه، وإذا العيون تحدثت بلغاتها قالت مقالا لم يقله خطيب. يقول علماء النفس إن أسعد اللحظات في عمر الإنسان هو أن يقع في الحب. والرجل مهما كان قويا يضعف أمام المرأة، لأن المرأة هي الجنس اللطيف الذي تضعف أمامه أقوى الشخصيات. عنترة بن شداد كان سيد قومه وكانت تخاف منه العرب، رغم شخصيته القوية ضعف أمام المرأة، فكان أمام عبلة إنسانا ضعيفا. فلا يكسر الرجل إلا الحب، والحب يبدأ بالارتياح ثم يرتقي إلى الميل، ثم يصل إلى مرحلة العشق والتعلق والشغف، قد شغفها حبا. وأنا أنصحك تزوج بمن تحب، لأنك إن لم تتزوج بمن تحب ستراها في منامك وأحلامك. وحتى لا تختلط عليك الأوراق، الحب نوعان. النوع الأول حب العاطفة، حب الأحاسيس والمشاعر، فلان قلبه يميل إلى فلانة، هذا جائز. النوع الثاني حب السلوك، وهو حب الاتصالات والمقابلات والمعاكسات، وهذا النوع من الحب حرام. والله سبحانه وتعالى شرع لحب العاطفة والأحاسيس والمشاعر طريق. يقول العلماء ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فالشاب إذا أحب فتاة فسعى لها حلالا يؤجر، لأنه كتم مشاعره إرضاء لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني أفضل شيء للمتحابين هو الزواج. فلا مانع أن يحب الشاب فتاة ويسعى إلى الزواج بها عبر الطريق المشروع، ويأتي البيوت من أبوابها. يقول مصطفى صادق الرافعي: وفرحة العمر عند الفتاة والفتى حين تلتف الروح بالروح، ويعانق القلب القلب تحت ظل ميثاق غليظ، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالإسلام ليس ضد الحب، لأن الحياة تقوم على الحب. ولذلك اللصوص والفساق سرقوا منا هذه الكلمة، فكلمة حب لا نسمعها إلا في الأغاني الماجنة والساقطة والهابطة عياذا بالله. فبعض الناس إذا سمعوا كلمة حب انصرفت أذهانهم إلى العشق الجنسي. وخذ مني هذه المعلومة: الشاب حينما يحب فتاة حبا صادقا لا يفكر فيها تفكيرا جنسيا أبدا، لأن الحب الحقيقي هو حب الأرواح وليس حب الأجساد، ولأن العاشق لا يعرف الخيانة أبدا. والحب يزداد جمالا ويزداد شوقا كلما صعب الوصول إلى المحبوبة. لو وصل قيس لمحبوبته ليلى ما سمعنا بيتا واحدا من الشعر، ولو وصل عنترة لعبله ما سمعنا شيئا عن المعلقات التي كتبها في حقها. فالحب هو عبارة عن سجن لذيذ. والله العظيم يا إخوة، إحساس جميل جدا إنك تحب وتتحب. وأنا لماذا أكذب عليكم؟ دعوني أكون واضح جدا في كلامي. من منا لم يحب؟ ومن منا لم يحب؟ الصالحون يحبون وحبهم شريف. الله سبحانه وتعالى خلق لنا الأنثى لتحتوينا ولنسكن إليها. فالمرأة باختصار هي عبارة عن وطن، فلا طعم للحياة بدون نساء.